Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Javni primestni promet أين موقف الباص الحافلة؟ Kje je autobusna postaja? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Kateri autobus pelje v center? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ S katerim autobusom se moram peljati? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Ali moram prestopiti? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Kje moram prestopiti? بكم تذكرة السفر؟ Koliko stane vozovnica? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Koliko postaj je od tod do centra? ينبغي أن تنزل هنا. Tukaj morate istopiti. ينبغي أن تنزل من الخلف. Istopite lahko samo zadaj. المتر التالي سيصل خلال 5 دقائق. Naslednji vlak prispe čez 5 minut. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Naslednji tramvaj prispe čez 10 minut. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Naslednji avtobus prispe čez 15 minut. متى يسافر آخر مترو؟ Kdaj gre zadnji vlak? متى يسافر آخر ترام؟ Kdaj gre zadnji tramvaj? متى يسافر آخر باص؟ Kdaj gre zadnji avtobus? هل معك تذكرة سفر؟ Imate vozovnico? لا يوجد معي. Vozovnico? Ne, nimam je. إذن عليك أن تدفع غرامة. V tem primeru morate plačati kazen.